المسألة الثانية، اختلف العلماء في عدد الضربات. الخلاف في المسألة التي قبل هذه هو نفس الأئمة، ولذلك قلت لكم بعض العلماء يجمع يعني يدمجهما فيذكرهما في مسألة واحدة. ستجدون أن الأئمة الثلاثة يرون لا بد من ضربتين، والحنابلة يرون الاكتفاء بضربة واحدة، يعني نفس الخلاف الأول، أو أصحاب المذهب الأول الجمهور رأيهم هنا أنه لا يكتفى بضربة، والحنابلة يقفون عند حديث عمار. لكن ليس معنى أن هذا عند الحنابلة أنه يضرب بيديه ضربة واحدة كما ستأتي المناقشة ويكتفى، لا. قال: اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور. وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم، أعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة. نفس الكلام الأول، يعني نفس أصحاب الرأي الأول، يعني الجمهور يرون أنه لا يكتفى بضربة. هنا أيضا الكلام هنا وأصل الخلاف يدور حول الآية. الله تعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الذين يقولون يكتفى بضربة واحدة يقولون من يضرب بيديه على الأرض فيمسح بهما يكون قد نزل عند الآية، يعني مستجيبا قد أدى ما في الآية، لأن الآية ليس فيها ما يدل على أكثر من ذلك. ثم يأتون بقياس دقيق جدا فيقولون: أليس الإنسان إذا أمكنه أن يغسل فمه وأنفه بغرفة واحدة يكفيه؟ أجزاه ذلك؟ قالوا: بلى. قالوا أيضا: وكذلك أليس له أن يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد؟ قالوا: بلى. قالوا: فكذلك أيضا هذا يجزئه. هذا هو مذهب الحنابل، وهذه من حججهم، هذه من إلى جانب أنهم مرة أخرى يعودون إلى حديث عمار: فضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. لكن يعترض عليهم من قبل الجمهور ويقولون: أنتم تقولون يضرب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفه، وإذا مسح وجهه أين التراب بالنسبة لليدين؟ وأنتم ممن يشترط لا بد أن يكون التيمم على تراب ذي غبار يعلق باليد. يجيبون ويقولون: يمسح وجهه بأصابع يديه، يعني بباطن أصابع اليدين، ثم بعد ذلك يمسح راحة اليسرى على اليمنى على كف اليمنى، وكذلك راحة اليمنى على كف اليسرى، هكذا يقولون. قالوا: وإن لم يبقى تراب، أو أنه يمسح أعلى التراب وجهه، يعني يمسح مسحا خفيفا، يعني الطبقة الأولى يمسح بها وجهه، والثانية يمسح بها يضغط على يديه. قالوا: وإن لم يبقى شيء من التراب فلا مانع أن يضرب ضربة ثانية، ولو لم تكفر ضربة ثالثة، لأن القصد هو إيصال التراب. هذا باختصار وجهة هؤلاء إلى جانب حديث عمار. إذن هؤلاء قاسوا ذلك على ما يتعلق بماذا؟ نحن عرفنا فيما مضى كيف يتوضأ الإنسان، وأن هناك هل يجمع بين مثل الاستنشاق والمضمضة بغرفة واحدة، أو يخص كل واحدة منهما، أو يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، من بينها أنه يجمع بينهما بغرفة واحدة، وهكذا. هذه احتجوا بها كما ذكرنا، فقالوا للإنسان أن يجمع بين الأنف، أن يغسل الأنف والفم في غرفة واحدة، وكذلك يمسح الرأس والأذنين أيضا بماء واحد، فكذلك هنا إذا حصل أجزاء وهذا بدل عن ذاك فينبغي أن يأخذ حكمه. قال: ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما، أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان. والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك، والأحاديث يقول أيضا ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وأخرى ليسرى، يعني يضرب ثلاث مرات. والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت الآية هو كما قال مجملا، لكن الحنابلة قالوا من يضرب ضربة واحدة هو يكون ممتثلا للآية، لأنه ليس فيها، لأن أقل ما يكون هو مرة واحدة وهو ممتثل، جاء حديث عمار ليكون تفسيرا للآية. والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكن ها هنا حديث فيها ضربتان، فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان. نعم، هو كما ذكر المؤلف في أنه ضرب عليه الصلاة والسلام في قصة ابن جهيم، الحديث نفسه المتفق عليه أنه عندما لقي عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه فمال إلى جدار فضرب بيديه فمسح وجهه ثم ضرب مرة أخرى فمسح يديه، فيه أنه ضرب ضربتين، لكن الذين يقولون ضرب يقول هذا يدل على الجواز لأنه واجب. لكن ها هنا حديث فيها ضربتان، فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء. قال هنا أيضا حتى لا ننسى في قضية التيمم، كيف يعني الإنسان يتيمم؟ أولا يعني يستحب العلماء أن يضرب بيديه على الأرض مفرجتي الأصابع، يعني حتى تحمل ترابا أكثر، أما ما يتعلق بنوع التراب سيأتي الكلام فيه في مسألة مستقلة، لكن يأتي هنا على قول من يقول بأنه يمسح ماذا إلى الذراعين، فهو يبدأ هكذا يعني ويمسح ثم بعد ذلك يبدأ من أسفل ويمسح بحيث أنه يعمم ويكون كالوضوء. فالإنسان عندما يتوضأ كما تعلم هناك طريقتان، الطريقة الأولى التي يستحب أكثر العلماء أن يبدأ من أطراف أصابعه نازلا إلى ماذا؟ إلى مرفقيه، وهذا أيضا يناسب في وقتنا الحاضر لأن الإنسان غالبا ما يتوضأ من المحابس وغير هذه الكباسات الماء يعني الصندورات التي فيها الماء، والطريقة الأخرى أنه يبدأ من المرفق وينزل، كل ذلك جائز والشريعة يعني أمرها واسع في ذلك الأمر وميسر، لكن المهم عند من يرى إلى المرفقين لا بد من التعميم هنا. نحن